بسم الله الرحمن

نعم. Thank you.

أنا ربك فاصلع نحليك إنك بالواد المقدس طوى Lord. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأن اخترنا نعم يا سيدي نعم.

Oh.

صدق الله العظيم.